قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما حكم سجود التلاوة. إذن المؤلف هنا خالف مبحثه في صلاة العيدين، وهذا الذي ينبغي أن يكون. فأنت عندما تريد أن تدخل في باب من الأبواب وتعرض لحكم من الأحكام، فينبغي أن تبين أولا حكم، هل هو واجب أو سنة أو غير ذلك. هنا المؤلف بدأ أول ما بدأ ببيان حكم سجود التلاوة، هل هو واجب أو سنة. قال: فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا هو واجب، وقال مالك والشافعي هو مسنون وليس بواجب. العلماء نعني بهم الفقهاء المشهورين في مقدمة هؤلاء من الفقهاء الأئمة الأربعة، انقسموا إلى قسمين، فجمهورهم وهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد قالوا اتفاقا إن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، والإمام أبو حنيفة خالف في ذلك فقال بوجوب سجود التلاوة. أنتم تعلمون أن العلماء عندما يقول أحدهم قولا لا يقول قوله هذا بناء على رغبة أو هوى وتشهي، لا، وإنما يقول هذا القول لأنه يرى أن الحق في هذا الذي ظهر له، قد يكون الحق في قول مخالفه، مع مخالفه، لكنه يظهر له هذا القول. فنحن عندما نجد أن أبا حنيفة يقول إن سجود التلاوة واجب، هو يستدل بأدلة، وهو يستدل بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالقياس، إذن دليله المنقول والمعقول، والمنقول من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الكتاب العزيز يستدل الحنفية بقول الله سبحانه وتعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، هذا إنكار وذم للذين لا يسجدون. فيقول الحنفية إن هذا دليل صريح على وجوب سجود التلاوة، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ويستدلون أيضا بقول الله سبحانه وتعالى: فاسجدوا لله واعبدوا. هنا فاسجدوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، قالوا ولا صارف له، لكنهم لا يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. لماذا؟ مع أن الآية فيها أمر، لأن الحنفية لا يرون أن الآية الثانية التي فيها سجود لا ليست سجدة عند الحنفية، ولذلك لا يستدلون بالأمر هنا. إذن يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وبقوله سبحانه وتعالى: فاسجدوا لله واعبدوا، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قرأ سورة النجم وسجد. وفي الحديث المتفق عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بسجدة سجد وسجدنا. إذن وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. ثم أيضا يقيسون ذلك على سجود الصلاة. إذن أدلتهم آيتان: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقياس سجود التلاوة على سجود الصلاة. قالوا: فهذه الأدلة كافية في أن سجود التلاوة واجب وليس بسنة. أما جماهير العلماء وهم الجمع الغفير من الفقهاء فيقولون إن سجود التلاوة ليس بواجب، لأن الوجوب يقتضي أن يكون هناك دليل صريح في الأمر ولا معارض له، وقد ثبت من حديث زيد بن ثابت المتفق عليه أنه قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد. هذا حديث متفق عليه، وفيه أن زيد بن ثابت، تعلمون أن زيد بن ثابت من القرة كما هو معلوم، قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد. إذن وجه الدلالة، قالوا لو كان السجود واجبا لما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أكثر الناس مبادرة إلى السنن، فكيف يحصل منه عليه الصلاة والسلام أن يترك أمرا واجبا؟ هذا واحد. أيضا قالوا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يخطب الناس على المنبر فقرأ سورة النحل حتى وصل إلى السجدة التي بعد قول الله سبحانه وتعالى يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قالوا فسجد عمر رضي الله عنه في المرة الأولى، فلما كانت في الخطبة التالية لها أيضا قرأ الآية فلم يسجد وقال إنا لم يفرض علينا السجود، إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشأ. قالوا وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنه رضي الله عنهم. عمر رضي الله عنه هو أمير المؤمنين وإمامهم، وهو أيضا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر، هو أحد اللذين قال رسول صلى الله عليه وسلم فيه مقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، وهو أيضا أحد الصحابة الذين قال رسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، فقد خطب على المنبر وسجد مرة ولم يسجد الأخرى. قالوا ولو كان واجبا لما تركه عمر رضي الله عنه، وكان ذلك بمحضر جمع غفير من الصحابة فلم ينكر عليه ذلك أحد منهم فكان إجماعا. قالوا ولم يرد نص أن السجود واجب. قالوا وقياسا على سجود الشكر ليس بواجب. طيب ما جوابهم عن أدلة الحنفية؟ قالوا أما استدلالهم بقول الله سبحانه وتعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجد، قالوا هذا ذم للذين يتركون السجود من الكفار استكبارا وعنادا وتعاليا على الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى ذمهم في ذلك وليس القصد في ذلك هو إجاب سجود التلاوة. قالوا وأما الاستدلال بقول الله سبحانه وتعالى فاسجدوا لله واعبدوا، قالوا المراد بالسجود هنا إنما هو سجود الصلاة وليس سجود التلاوة. قالوا وأما القياس على سجود الصلاة فسجود الصلاة يختلف لأنه ركن من الأركان وهذا يختلف عنه. ولا شك أن حديث زيد بن ثابت المتفق عليه قد قطع ورفع كل خلاف في هذه المسألة، فإنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم وقرأ السجدة ولم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدلة في ذلك والتعليلات كثيرة. إذن بهذا نتبين أيها الإخوة أنه في الحكم الأول اختلف العلماء في حكم سجود التلاوة، فمن العلماء من أوجبه وهم الحنفية وقد سمعتم ما استدلوا به، وجمهور العلماء رأوا أن ذلك ليس بواجب، وقد استمعتم أيضا إلى بعض أدلتهم، ولا شك أن الحق الواضح في نظرنا في هذا وما ذهب إليه جماهير العلماء من أن سجود التلاوة ليس بواجب وإنما هو سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد سجد مرة في سورة صاد ولم يسجد مرة أخرى، وإن كان هناك خلاف في سجدة الصاد هل السجود فيها من عزائم السجود أو إن السجود فيها إنما هو سجود شكر كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها توبة نبي الله داود عليه السلام، وظن داود أنما فتناه استغفر ربه وخر راكعا وأنا. قال وسبب الخلاف اختلافهم في مفهوم الأوامر بالسجود والأخبار التي معناها معنى الأوامر في أوامر السجود لم يذكرها المؤلف، ومنها الآية التي ذكرت لكم فاسجدوا لله واعبدوا، هذه فيها أمر. وقلت لكم إن الحنفية قد يشكل على البعض لماذا ما استدل الحنفية بقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الحج اركعوا واسجدوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، السبب أنهم لا يرون سجودا فيها، وهم يرون السجود في سورة صاد إلى جانب الثلاث المفصل وبقية السجدات، ما سيأتي هذا مفصلا إن شاء الله. قال وسبب الخلاف اختلافهم في مفهوم الأوامر بالسجود والأخبار التي معناها معنى الأوامر بالسجود. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، والآية التي ترون قبل قليل في سورة النحل وغيرها أيضا، مثل قوله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، إذن هذه ليست أمر ولكنها جاءت بمعنى الخبر. نعم، تضمنت الأمر وهي وين جاءت بمعنى الخبر. هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب؟ فأبو حنيفة حملها على ظاهرها من الوجوب، ومالك والشافعي أتبع مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الفقهاء عامة، ومالك والشافعي اتبع في مفهومها الصحابة، إذ كانوا هم أقعد بفهم الأوامر الشرعية. يعني مراد المؤلف هنا، وهذه لفة طيبة حقيقة من المؤلف، وأذكركم بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما قال من كان مستنا فليستن بما قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. إذن كانوا عميقين في علم، وليس كما يقال بأن السلف أسلم والخلف أعلم، بل نقول بأن السلف كانوا أعلم وأسلم. لماذا؟ لأنهم كما ذكرنا مرارا وكررنا بأنهم تربوا في مدرسة محمد بن عبد الله، استفادوا من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتبسوا من أسلوبه، والذي عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم، فتأثروا بمدرسته عليه الصلاة والسلام، وتلقوا العلم من تلكم المشكات، لم تشبه ذلك العلم شائبة، ولم يخالطه كدر ولا إشكال، فأخذوه صافيا نقيا كما ذكر. إذن لا شك أنه كما ذكر المؤلف رحمه الله كانوا أعمق. لماذا؟ أكثر تقعيدا، أي أنهم أكثر عمقا في فهم المسائل، أكثر تدقيقا في فهمها، أكثر غوصا في فهم لبها. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. إذا الصحابة يمتازون على غيرهم إلى ما اختصهم الله سبحانه وتعالى به، ما اختصهم به من الفضل وصفاء النية، كما وردت في ذلك أدلة كثيرة وتكلمنا عنها كثيرا. إذن هذه العبارة لها مدلولها أنهم كانوا أعمق أكثر، يعني أعمق في تقعيد المسائل. نعم. وذلك أنه لما ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى السجدة يوم الجمعة فنزل وسجد وسجد الناس، هذه التي قرأنا قبل قليل ذكرنا في سورة النحل، قرأها عمر فسجد، وفي اليوم الثاني قال إن الله لم يفرض علينا إلا أن نشاء، إذن ليست فرضا، فإن شئنا سجدنا وإلا فلا، هذا دليل على أنها سنة، لأنها لو كانت فرضا لم يكن للإنسان مشيئة في ذلك. فلما كان في الجمعة الثانية وقرأها تهيأ الناس للسجود فقال على ذكركم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. قالوا وهذا ما ورد في سورة الصاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ الآية خر راكعا وأناب، تجزن الناس يعني تهيأ الناس للسجود، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رأى حالة الناس، ثم بين أنها توبة نبي. وجاء في حديث آخر أن الرسول صلى الله قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نسجدها شكرا. ولذلك يرى الشافعية والحنابلة في روايتهم الأخرى المشهورة أن سجود سورة صاد إنما هو سجود شكر الله، أنها من عزائم السجود. قالوا وهذا بمحضر الصحابة، فلم يقل عن أحد منهم خلاف، وهم أفهم ببغض الشرع، وهذا إنما يحتج به من يرى قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف حجة. قال وقد احتج، لذلك ترون أن الأئمة الأعلام رحمه الله تعالى ومنهم الأئمة الأربعة كانوا يأخذون بكتاب الله عز وجل، فإن لم يجدوا الحكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى سنته، لأنها هي التي تأتي في المرتبة الثانية، وهي التي تبين كتاب الله عز وجل. ورسول صلى الله عليه وسلم قد أوتي القرآن ومثله معه، فإذا لم يجدوا في ذلك أيضا عادوا إلى أقوال الصحابة، فإن اتفق الصحابة على قول أخذوا به، وإن اختلفوا تخيروا من أدلتهم وفق الدليل. إذن هذه من الأمور التي يعتد بها، وهي مسائل معروفة في أصول الفقه. قال: وقد احتج أصحاب الشافعي في ذلك بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال. احتج به أصحاب الشافعي وغيرهم، هذا حديث متفق عليه. نعم. قال: كنت أقرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأت سورة الحج فلم يسجد ولم نسجد. المعروف أنها سورة النجم، أنا ما أدري ما وقفت على هذا. المعروف أن التي وردت في حديث زيد بن ثابت المتفق عليه إنما هي سورة والنجم إذا هوى، هذه التي قرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم هذا في الصحيحين. عندك علق؟ قال: وكذلك أيضا يحتج لهؤلاء بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يسجد في المفصل، وبما روي أنه سجد فيها. أنه لم يسجد في المفصل، هذا جاء في حديث عبد الله بن عباس، وحديث عبد الله بن عباس كما هو معلوم حديث ضعيف تكلم عنه العلماء، ولكن جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه أبو رافع أنه صلى خلف أبي هريرة رضي الله عنهما فقرأ سورة إذا السماء انشقت فسجد، فسأله فقال: صليت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فسجد بها ولا أزال أسجد بها حتى ألقاها. وفي صحيح هذا في الصحيحين، وفي صحيح مسلم أنه قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. وأيضا جاء في حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم وسجد فيها عليه الصلاة والسلام، قد قال: وسجدنا معه. إذن ثبت أيضا في الأحاديث الصحيحة المتفق عليها أن أبا هريرة سجد في الانشقاق، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد أيضا فيها، وفي أيضا كذلك سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقرأ باسم ربك، وحديث عبد الله بن مسعود أيضا الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في والنجم. إذن تبين من هذا أنه صح الحديث في سجود السجدات أو في السجدات الثلاث في المفصل. والمفصل كما تعلمون العلماء اختلفوا فيه، ربما بعضنا أن يقول ما هو المفصل، يعني ما يدري المفصل. بعض العلماء قال يبدأ من الحجرات، وبعضهم قال يبدأ من سورة قاف. إذن هي الآيات غير الطوال، الآيات الطوال ثم المئون ثم بعد ذلك المفصل. والمفصل يقسمونه إلى قسمين: طوال، وتبدأ إما بقاف أو الحجرات إلى سورة إذا والسماء ذات البروج، ثم يأتي بعد ذلك وسط المفصل من والسماء والطارق إلى أوساط المفصل إلى آخر سورة لم يكن الذين كفروا، يعني سورة الملك، ثم يبدأ قصار المفصل بسورة إذا زلزلت. هذا أمر معروف في ما يعرف بعلوم التفسير أو أصول التفسير. إذن ما جاء في المفصل صحة حديث أنه ثبت السجود فيها. أما حديث عبد الله بن عباس فهو ضعيف. الأمر الآخر أنه عندما رواه كان صغيرا، وتكلم العلماء عن ذلك. وأبو هريرة كما تعلمون أيها الأخوة أسلم في السنة السابعة، يعني في السنة السابعة من الهجرة، إذن إسلامه كان متأخرا، فهو قد روى لنا سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن حديث ابن عباس يعني يتعارض مع هذا، لأنه قال لم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المفصل منذ تحول إلى المدينة، مع أن أبا هريرة إنما هو أسلم في السنة السابعة، يعني بعد تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم في 7 سنوات. إذن لا شك أن حديث أبي هريرة مقدمة في ذلك لصحتها، أخر إسلام قول ابن عباس صغيرا عندما روى ذلك. ويحتمل أيضا قول ابن عباس لو صح التأويل أنه لم يحضره ذلك، نعم، أو لم يبلغ. وكذلك أيضا يحتج لهؤلاء لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يسجد في المفصل، وبما روي أنه سجد فيها، لأن وجه الجمع بين ذلك يقتضي ألا يكون السجود واجبا، وذلك بأن يكون كل واحد منهم حدث بما رأى. يعني يريد المؤلف أن يقول ما يصلح أيضا أن يستدل للجمهور بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد في المفصل وبأنه لم يسجد، لكن لم يسجد هذا حديث ضعيف. ونحن ذكرنا الأدلة كافية التي ذكرنا أكثر مما ذكر المؤلف، الآيتان وسجود رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس، ورأينا أن أدلة الجمهور أقوى وأصرح ووجه الدلالة فيها واضح، فهي لا تحتمل تأويلا، وهو القول الراجح في هذه المسألة. وذلك بأن يكون كل واحد منهم حدث بما رأى، من قال إنه سجد ومن قال إنه لم يسجد. وأما أبو حنيفة فتمسك في ذلك بأن الأصل هو حمل الأوامر على الوجوب والأخبار التي تتنزل منزلة الأوامر. لكن العلماء كما رأيتم أجابوا عن الأوامر التي احتج بها. أحد السجودين المذكورين إنما هو سجود الصلاة، والآخر إنما هو ورد مورد الدم لأولئك أقوام استكبروا وخرجوا على دين الله سبحانه وتعالى، فهم امتنعوا عن السجود علوا واستكبارا. قال: وقد قال أبو المعالي إن احتجاج أبي حنيفة بالأوامر الواردة بالسجود في ذلك لا معنى له، فإن إيجاب السجود مطلقا ليس يقتضي وجوبه مقيدا، وهو عند القراءة، أعني قراءة آية السجود. قال: ولو كان الأمر كما زعم أبو حنيفة لكانت الصلاة تجب عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالصلاة وأقيموا الصلاة. إذن هل كل ما ورد في الآية تجب الصلاة؟ لا، الصلاة لها أوقات، هذا مرادنا. وإذا لم يجب ذلك فليس يجب السجود عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالسجود من الأمر بالسجود. أقول لكم كل هذه التعليلات التي ذكرها المؤلف لا يحتاج لها، لو أورد ما أوردنا من أدلة بالنسبة لأبي حنيفة وللجمهور، وحديث زيد بن ثابت أنا في نظري حسم كل خلاف في المسألة. نعم. صورة تقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمع إليها وتمر به السجدة ولا يسجد، لو كانت واجبة لكان أسرع الناس استجابة لذلك. قال: ولأبي حنيفة أن يقول: قد أجمع المسلمون على أن الأخبار الواردة في السجود عند تلاوة القرآن هي بمعنى الأمر، وذلك في أكثر المواضع، وإذا كان ذلك كذلك فقد ورد الأمر بالسجود مقيدا بالتلاوة، أعني عند التلاوة، وورد الأمر به مطلقا، فوجب حمل المطلق على المقيد، وليس الأمر في ذلك بالسجود كالأمر بالصلاة، فإن الصلاة قيد وجوبها بقيود أخرى، وأيضا فإن الصلاة قيد وجوبها